بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الحج، وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضنا في درس البارحة الكلام على أركان الحج، وعرفنا أن الركن معناه ما لا بد من فعله ويتوقف صحة الحج عليه، ولا يجوز تركه عمدا ولا سهوا. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن للحج أربعة أركان، وهي النية، ويعبر عنها بالإحرام، وأنها لا بد من وجودها في الإحرام، لا بد من وجودها في الحج، وأن من خرج من بلده وقدم مكة وأدى المشاعر ولم ينوي بفعله ذلك الحج فلا حج له ولا يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نواه وقام بأدائه. ويقول جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكانت النية في الحج ضرورة لا بد منها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في الدخول بالحج، قال: أتاني آت من ربي وقال لي: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهي نية الحج، ولا بد من استدامة النية منذ الشروع في الأداء إلى الفراغ من أعمال الحج. هذه هي نية الحج. وهذه هي نية النسك، وهي كما رأينا ركنا، وهي كما رأينا ركن من أركان الحج، لا ينعقد الحج إلا بها. أما الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة يوم عرفة، الوقوف بعرفة يوم عرفة، حيث إن الحجاج يقدمون من كل جهات ومن كل صوب ومن كل فج عميق ليلتقوا وليجتمعوا على صعيد عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويبدأ الوقوف من بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الفجر في اليوم العاشر. وبعض أهل العلم يرى أن الوقوف من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى قبل طلوع الفجر في اليوم العاشر، ولا بد من الوجود في صعيد عرفات في هذه المدة. ومن فاته الوقوف بعد أن يطلع فجر يوم النحر، ومن فاته الوقوف بعد طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج ولم يتمكن من أداء الركن الثاني، ولذا فلا حج له. والوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويجتمع الناس على صعيد عرفات ويقفون على أرض عرفات، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنا، فهو ليس من عرفات، ولا يكفي الوقوف فيه، بل لا بد من دخول صعيد يوم صعيد عرفة، سواء كان الإنسان في هذا الصعيد صاحيا أو نائما على أرض عرفات أو على سماء عرفات، وإن كان مغمى عليه، ما دام أحاط به صعيد عرفات فإن شاء الله يثبت له الوقوف ويكون ممن أدرك الحج، سواء كان عالما بأنه على صعيد عرفات أو لم يكن عالما. ما دامت نيته الوقوف بعرفة، لأن القصد والغرض هو المجيء والوقوف في هذا الصعيد، وللمقام في عرفة أعمال يؤديها الناس في ذلك اليوم، وسنتعرض لها بشيء من التفصيل إن شاء الله. لكن الذي ينبغي لنا أن ندركه وأن نعرفه وأن نحس به أن الوقوف بعرفة هو أعظم أفعال الحج، وأن الوقوف بعرفة هو العمل الذي يؤكد من أعمال الحج، لأنه عمل يؤدى في أفضل يوم طلعت عليه الشمس. هذا اليوم يجتمع فيه الحجاج، وفي عشية يوم عرفة يعني من بعد صلاة الظهر والعصر ينزل الله جل وعلا الملائكة تحيط بالحجاج، ويتجلى الرب سبحانه وتعالى بالنزول إلى سماء الدنيا، والغرض هو أن يباهي الله جل وعلا بالحجاج الملائكة، لأن الملائكة بدأ منهم أنهم هم عباد الله الخلص، وأن من بني آدم من يعصي ويخطئ ويظلم ويقتل، فإذا ما جمع الله الحجاج الذين يخدمون من كل فج عميق ونزلوا في صعيد عرفات ينزل الله جل وعلا الملائكة يحيطون بالحجاج ليشاهدوهم عن قرب وليستشعروا وليقفوا على ما يعمل الحجاج. عندئذ يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته الذين جاءوا يشهدون: يا ملائكتي انظروا لعبادي، يعني من الإنس، جاءوني من كل فج عميق من كل بقاع الدنيا ومن كل أطراف الدنيا ومن كل منازل الدنيا، جاءوا واجتمعوا في هذا اليوم وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعات، ماذا يريدون؟ هذا السؤال الذي يسأل الله سبحانه وتعالى به الملائكة، والملائكة من خلال ما يشاهدون ومن خلال ما يسمعون ومن خلال ما يدركون ومن خلال ما يهتمون يجيبون الرب سبحانه وتعالى قائلين: قالوا إنهم جاءوا يسبحون ويهللون ويكبرون ويلبون يريدون رحمتك ويخشون عذابك، لأنهم يسمعون الملبو يسمعون الملبين يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله. هكذا يلبون ويدعون ويكررون ويرفعون الصوت بهذا الذكر الذي يذكرون الله سبحانه وتعالى به، فيقول الله جل وعلا مجيبا الملائكة مشهدا الملائكة مشركهم في هذا الموقف، يقول الله تعالى للملائكة يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم، فيفوز الحجاج وهم في صعيد عرفة بمغفرة الله تعالى وإشهاد الملائكة الطيبين، فنعم الحجاج ونعم هذا اليوم ونعم هذا الموقف ونعم هذا المشهد يخرج به الحجاج. ولذلك من فاته هذا الموقف فاته الحج. ومن هنا قال أهل العلم إن الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج. الركن الأول النية، والركن الثاني الوقوف بعرفة. ويتفضل الله على أهل الموقف، يقبل وقوفهم في هذا اليوم من بعد طلوع فجر يوم التاسع إلى قبل طلوع فجر يوم النحر. مهما جاءت الوفود ومهما جاء الحجيج ومهما جاء الناس في هذه الفترة من الزمان، يشملهم الوقوف بعرفة. لكن الوقت الفاضل والوقت الأكمل والوقت الأشمل الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس وصلاة الظهر والعصر. ولهذا وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر، دخل داخل عرفة ووقف قريبا من الجمرات التي هي قريب من جبل عرفة، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة لأنه ليس من عرفة. وظل صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو ربه ويناجيه ويسأله ويستغفره ويتوب إليه إلى أن غربت الشمس. وعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم ما يقولون وبماذا يذكرون وبأي شيء يقفون، فقال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وكان هذا الدعاء يبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو شعار الحج. وكان يقول صلى الله عليه وسلم معلما: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني كل الأنبياء بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل ما يدعون به ويقولون: لا إله إلا الله. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج على ترداد أفضل ما قال النبيون أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص، هي الكلمة التي ترجع بالسماوات والأرض في الميزان، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فقد روى أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام نبي الله وكليمه ونجيه وصفيه، لما أكرمه الله ومن عليه بهذه الخصال كان حريصا على أن يعلمه الله جل وعلا دعاء يختص به كما اختص بتلك الصفات. فقال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني خصني به. فقال الله تعالى لموسى: يا موسى، تريد أن أخصك بدعاء؟ تريد أن أعلمك دعاء؟ تريد أن تنفرد بدعاء؟ يا موسى قل: لا إله إلا الله. لكن موسى عليه السلام ما اقتنع بذلك وأراد ما هو أفضل، وقال: يا ربي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فما أصبحت كلمة خاصة ودعاء فائقا ودعاء فاضلا، بل هو دعاء عام. فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن يعني من فيها من المخلوقات ومن فيها من المؤمنين ومن فيها من الصالحين ومن فيها من أوجده الله لعبادته، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير الله جل وعلا وضعت في كفة ولا إله إلا الله، وضعت في كفة يعني من كفتي الميزان، لو أن السماوات السبع وعامر السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله، وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا هو فضل لا إله إلا الله، وهذا هو ثواب لا إله إلا الله، وهذه هي مكانة لا إله إلا الله. فلا شيء في الكون يعدل لا إله إلا الله. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء عرفة، ومن أفضل ما قال النبيون من أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون لا إله إلا الله. فهنيئا لكم معشر الحجاج، أكثروا من قول لا إله إلا الله، تفوزوا بثواب لا إله إلا الله. تباهي بكم الله، يباهي بكم الملائكة، تحس الملائكة وتشعر بأنكم من خير خلق الله الذي هيأ لكم هذا الموقف وهذا الدعاء وهذا الذكر وهذا الإخلاص وهذه المشاهدة والمشاركة في هذا اليوم وهذا الشعور بإدراكي أن الله جل وعلا قريب منكم، أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة، أن الله تعالى أضافكم في هذا الصعيد المبارك ليمن عليكم بالمغفرة وبالرحمة وبالرضوان. ولهذا أول فضل تفضل به عليكم أن أشهد الملائكة بأنه قد غفر لكم. فإذا كان وقت الانصراف وإذا دنا غروب الشمس وإذا أظل الليل وقدم وغربت الشمس وغابت، يتفضل الله عليكم ويأذن لكم بالانصراف من عرفة مع حصول الجائزة. يقول الله تعالى لكم في ذلك الوقت: أفيضوا مغفورا لكم، ويزيدكم أمرا آخر وهو أنه يغفر لمن شفعتم فيه. ولهذا من آداب هذا اليوم ومن حسنات هذا اليوم أنك تتذكر أقرباءك وأهلك وذويك ومعارفك وكل من له حق عليك، تتذكرهم وتدعو لهم وتستغفر لهم وتكون شفيعا لهم بين يدي الله ليمن الله عليهم بالمغفرة كما من بها عليك. يقول الله لكم: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهنيئا للحجاج في هذا اليوم المبارك وفي هذا اليوم الأغر وفي هذا اليوم الذي لا يكون مثله، في هذا اليوم الذي يقدر قدره من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك يقول لنا صلى الله عليه وسلم منبها لنستشعر فضل ذلك اليوم، يقول: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر ولا أدعر منه من يوم عرفة، لما يرى من فضل الله على الناس ومن مغفرة الله للناس ومن عطاء الله للناس. فطيبوا نفسا أيها الحجاج من فضل الله جل وعلا عليكم. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، الوقوف بعرفة ولو لحظة، والماء والمدة مفتوحة من قبل طلوع أو من بعد طلوع الفجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى قبل طلوع الفجر يوم الحج يوم العيد، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. أما الركن الثالث من أركان الحج ذلك هو الطواف ببيت الله، طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، الطواف الذي يؤديه الحجاج بعد أن وقفوا بعرفات ومن الله عليهم بشهود ذلك اليوم، ثم الإفاضة إلى المزدلفة والبقاء بها معظم الليل إلى أن يصلي الناس الفجر بالمزدلفة، يقفون يدعون يسبحون يستغفرون يتابعون وقوف المزدلفة بوقوف يوم عرفة، حتى إذا ما طلع النهار وظهر النهار وقبيل أن تطلع الشمس يفيض الناس من المزدلفة إلى منى، يذهبون ليطوفوا بعد رمي الجمرات، يطوفوا ببيت الله. وطواف بيت الله يوم العيد هو الركن الثالث من أركان الحج، الركن الثالث من أركان الحج. لا يجوز لحاج أن يغادر مكة قبل أن يطوف هذا الطواف، يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الزيارة، لأنه يغدو إلى بيت الله، يطوف ببيت الله، يتقرب إلى الله، يشكر الله تعالى على ما من عليه من الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة، فيطوف ببيت الله سبعة أشواط يحمد الله تعالى فيها ويهلل ويكبر ويسأله من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك بعد أن يفرغ من الطواف يتجه إلى الصفا والمروة، يطوف بهما يكمل بهما أركان الحج، لأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا هو الركن الرابع، وسنتناول إن شاء الله في درس مقبل الكلام على واجبات الحج بعد أن من الله علينا فسمعنا ما هي أركان الحج. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.